يهدد مولانا يقول حد يكذب علي يصد علي، يقول وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يفكروا يعرفوا أنا شلون نعدل. ويقول أنني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سوق على مولانا عنه هو معصوم ما يعدل، قال إن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سوق على مولانا شي ما قالوا له شي عدل له مولانا، قال إنه يقبض قبضة شديدة ويقطع عروق قلبه ويعاقبه عقاب لا يتصوره أحد. الله أكبر. ويضاعف عليه العذاب في الدنيا وهنا. لا اله الا الله. شو يقول؟ يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل، تقول عليها سوق علي، قال اني شي قلت وما قلت، لا اخذنا منه باليمين نقبوه قبضه قويه، لا اله الا الله، ثم لقطعنا منه الوتين نقطع العروق المتصله بالقلب. من درى كان حد يقدر يرد عنه يقول فما منكم من احد عنه حاجزي، من درى يا مجيور ان احنا لاش وانه لتذكره للمتقين، نهايه تنبيه لحد خامر مولاه ان الكذب نيه الحق المليك، هذه قنبله ما تعالج. الله يبارك ان شاء الله. بارك الله. من درى شره سائل عالم اللي يقول مولانا والله يكتمش من دينه ما بلغه، والله نبي يبلغ عن مولانا شي ما قاله ولو كلمة. شو يقول القرآن؟ ماذا يقول؟ حارة المزداد والله ما كذا ما العالم ما بلغ، لا بقى حد زاد عليه، حد ما اللي بلغ اكتم ذا القار مولانا لمه عنده عالم ما بيقول الحق، ما هو خايف له طامع يار الله مغدج ما بيقول الحق للناس. قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ينصب عليش من اللعنه ان يرفدوا سيره. قال اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال انهم يلعنهم مولانا، هي لعنه مولانا قاع وحده رفدت ابليس ودخلت عنه باب الرحمه. فكيف الى عاد مولانا يلعنهم وجميع اللي كلمته مسموعه عند مولانا يلعن؟ الله يبارك ان شاء الله. من درى شره كريت العالم اللي بلغ جعلنا الله منه. الله يجعلنا علماء ويجعلنا اتقياء ويجعلنا ممن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الله المستعان. شنو كريت العالم اللي بلغ؟ امين امين. العالم اللي بلغ شريعة مولاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان التلميذ اللي ماشي له يتعلم العلم زيد لوه، والله زيد كايته، والله زيد روايه يكتب فيها، ان يوطف الملك المقرب يدلل جنحته متواضع له، ما يوطف ملك على وجه الارض ويفضل تلميذي ماشي له يتعلمش من احكام نفسه، ما جبان الملك رقبته وطب ما يتواضع للتلميذ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لا يعود باركين له كيف مدى يترفدوا فيه بالتراء، أنت تلميذي تقرأ القرآن الملك مدلي لك رقبته بها عظمة عنده ذا المخلوق ذا القيس. تبارك الله. قالوا لي نعوده ما يتواضعوا للتلميذ شلاه يواسوا الأستاذ ذا. قالوا الحديث يتكلم على التلميذ أنه تتواضع للملائكة، فكيف بالعالم اللي ينشر الحلال والحرام؟ تبارك الله. تبارك الله. ما نعرفه كانوا يرفدوه لهيبات عند الخيام. تبارك الله. تبارك الله. العاقل تكفيه الاشاره. تبارك الله. قالوا اذا كانوا يتواضعون هذا التواضع لطالب العلم المزاري التمس ويقطعوا المزاري دم كقع، فما بالك بالعالم الذي ينشر واليه يرفع الناس بالحلال والحرام. تبارك الله. الله يبارك فيك. من درى العالم اللي بلغ منين الصد؟ احنا عرفناه منين ما يكتمون انه يتعذب ويخلق، من درى منين يبلغ شواف؟

كل ميسر لما خلق له. تبارك الله. ولذلك راكين تعود ماهر في القرآن وخباري فيه، تندار مع ملائكة هما الرافدين للقرآن من عند اللوح المحفوظ جاي. الله أكبر. الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، حد القرآن ما يصدد على جهة ما هو مفتوح لي فيه، ياك مع عينة من ملائكة هما اللي رفدوا قاع المصحف وكانوا مقرضين وفي السمينين عاد ينزل للتراب تاعهم، لأن جبريل يقبض اللوح أولا وقيل معاه ملائكة وقيموا جايين به قبوه من اللوح المحفوظ وداروا في كتوب وطرحوا في السماء الدنيا، وعاد عنده مجموعة من ملائكة مراقبته، هي اللي يقول مولانا من شاء ذكر من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة عند من بأيدي سفرة كرام بررة. كأن سوناهم، سونا القرآن، قلنا الوي وهم قاع في السماء عند كرام بررة، كان سابق ذاك منين؟ قال إن قرآن مجيد في لوح محفوظ، عرفنا أنه كان مكتوب في اللوح المحفوظ ورياك منزل لسم الدنيا، ومن ثم عاد نزلناه في ليلة القدر قضضناه ليلة القدر، شوركم انتم في التراب، وسابق ذاك قضضناه من اللوح المحفوظ ودرناه في السماء التحتانية ورياك قضضناه عليكم آية آية. تبارك الله. الله يبارك إن شاء الله. تبارك الله. انتم ما فهمتم هذا؟ تبارك الله. معناها ترتيب، إن أنت يسر للرواية معناها أنك فيك مسألة معينة تتعلق به، فانتبه لنفسك فامشي. الله يبارك إن شاء الله. ولذلك في صحابي، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاه النبي صلى الله عليه وسلم على واحدين من الصحابة، هو ورئيسهم وعاد معدلهم رواية ما قد سمعوها لقد شافوا، تبارك الله، عاد الله يحرم بهم فصلة كي المغرب والعشاء والصبح للصنطور لا يقرأ الفاتحة ان يقول ولا الضالين آمين، يقول قل هو الله أحد، يقرأهم بها في المغرب ويقرأ بها في العشاء ويقرأ بها في الصبح، مرة يزيد عليها سورة أخرى، يقرأ انه لا يقرأ صلي ركعة من الركعات تنقرأ فيهم السورة ما جاب قل هو الله أحد يك مستحيل. تبارك الله. قالوا واحدين منهم وقالوا له قلت لك ذا اللي يتعدل بينا ما وصل اللي نعرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله كذا. انت يا اخويا شوف اذا تلاقي تقرا قل هو الله احد اقرا بها قعوف من الروايه، والله اقرا من اللي في صوره اخرى خلي قل هو الله احد تتبال ساكن على قل هو الله. تبارك الله. تبارك الله. الله يبارك. قال لهم هو لا تتعبوا اني انا هنا ترى قل هو الله احد في ركعه اقع مستحيل. يا غير اذا بقيتوني انت من صلي بيكم ولا بقيتوا قد محد منكم انتم وانا هو قل هو الله احد مثل ازمي. بارك الله. ما في شوق. الله يبارك. سكتوا عنه لانه رئيسكم. بارك الله فيك. ولا دايرين الديمقراطيه داير النبي صلى الله عليه وسلم. هو الداير فوقه ولا يقدر يعدل عليه انقلاب. لا احد يخليه يفهم العدل ورش من راسه. هنا رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قلت لك مشيت معانا امير. وعادي عدل كذا ولا مرة قل هو الله أحد وحدها ومرة يقرأ معها السورة ونين قلنا له كذا قال إنك لو عيط له المحكمة العليا اللي حق حق لا يتحكم الله بشيء صافي لو عيط له والعاد بعد حد ينتكل عليه ذاك ينتكل على الصحابة حانني يسمع من فمه لأن هاي مبيقة إني جاء قال له هل صحيح ما قاله هؤلاء؟ هذا قالوا أصحابك عاد. قال لا لا أصدق يقول والله أحد مرة تقرا معاه سورة مرة. قالوا لهم قالوا إيش حاملك على ذلك؟ تبارك الله. قالوا لأن فيها صفة الرحمن. الله أكبر. لأنها تتكلم الله على مولانا. لا إله إلا الله. وعادي قال لها سورة الإخلاص. لأن خالصة المولانا ما مذكور فيها أحد من عباده سورة ما فيها ما هو ذكر مولانا وحده قل هو الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ما فيها النار ولا الجنة ولا النعيم ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الكافرين، ما فيها الشد الأخبار إلا المولانا وتبارك الله. تبارك الله، الله يبارك إن شاء الله. لا المولانا وحده، قالوا هذه السورة فيها صفة الرحمن، فأحببت أن أقرأها لا مقطوع قلبي عليه السورة. تبارك الله، بعدت لا نقرأها ضايق فيها طعما هذا ذكر لها مولانا ونختير نذكرها. تبارك الله، لا إله إلا الله. قال له أراه مولانا يحبك لحبك لهذه السورة. دار له خطوطة إلى فوت عمرك وأنت الصندري تتقدم ما تجبر منهم خط. قال وراه مولانا يحبك لأنك تحب صفته الخاصة، وفي رواية بحبك إياها أدخلك الله الجنة، أرانك من الجنة. الله أكبر، الله يبارك إن شاء الله. من هذا متعلق بالرواية وقابلوا مولانا معه في الجاجة فيه أطلع قاع من المحبوبين عند الله. هذا زاد الراجل عقبة بن عامر لا صدف إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والصحابة الآخرين ما لهم ما يروها، الناس متفرق عليهم، الناس اللي يجي يوم القيامة لا تدخل الجنة، ينقال لهم كلكم يخرص أكثرية كلها مفتوح له في الجاهل طاعة مولانا ورق الناس متقسمة فيها. ثم قال سمعتوا هون اللي منكم يقرأ في المدرسة شم كلية القانون، كلية الاقتصاد، كلية الآداب، كلية الخروطي، كلية تبارك الله، الله يبارك إن شاء الله. تبارك الله، وكلها كأنه يقرأ عالم وحده. كذلك عباد مولانا كلهم مفتوح له في ناحية، وقليل الواحد منهم فيه لما يركامل إذا عد قاعد تصلي ولا عد تصوم تعود واحدة من العبادات أكثر قرأتك فيها، أكثر صلاتك من صيامك، والله أكثر صيامك من صلاتك، والله أكثر ذكرك المولانا، والله أكثر كذا والله كذا. يوم القيامة ينقال لهم ذاك اللي من هقبالك ثريت وصاد على جهة عنده باب في الجنة يقابل ذاك التخصص. الله أكبر، وحدين صوامي تمني يفتح لهم باب في الجنة، ينقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. وهاوي الناس اللي صوامة ذهي الناس اللي كان كاتلها للقلب في الدنيا ألا صايم أكثر توقات. قالوا ما هؤلاء إيش الخلطة الأخرين اللي كانوا فطرين؟ قالوا مو هذا اللي الناس اللي كانت صايم ثم أخلي الصلاة وإخلاك عندكم باب آخر غير أدخلوا. حتى بلايدة في الجنة، بلايدة في الجنة يدخلها لا حد يفرح الشاشة، حد دائما اني نعود متحيد وشي اني يتلقى له الشاش لا يبا شاء والله فلان شاء له عنده ولو شي من النبي ولو بنانة ولو تنقريات ما يصح في الشاش يوم القيامة ان قالوا هذا باب لا يدخله الا من فرح الصبيان. حد دائما يعرف شي للشاش لا يرحم به وهاي تعالينا ما يتعدى القرب المولانا وتغلب عليه ما له باب في الجنة ينتظر. ثم يدخلكم ولا ما يدخلكم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تعالوا فرفروا الحديث. الليلة الماضية ليلة الأحد الماضية قلنا لكم عن هذا الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا الحديث اتفق عليه الأنبياء واتفق عليه الأمم واتفق عليه الديانات. من عند أول وحي ينزل من عند مولانا إلى آخر وحي في الأرض هو ذي الكلمة يكررها على الناس إن حد ما يستحي يعد الباقي عد. وهذه درجة غريبة لأن المسألة المتفق عليها تأخني إن قالك اتفق العلماء على كذا ما تلقى تصدى لشيء، هذا الصلع علماء فكيف لا اتفقوا الأنبياء؟ معناها الأمر خطير ومعناها أن الحديث قنبلة فيه كل شيء، ومعناها بعبارة قريب أنك ينين تعود ماتي تستحي عرف انك لا خير فيك. ولذلك كان قال لك مش على طولك صنع ماشي. لكن ملاغي ترى يهدى الوحدة من الكفار يقول لهم اعملوا ما شئت عدلوا باقي تعدل. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق واضح كلكم باقي صد عليه. اعبدوا ما شئتم من دوني هو ما هم امرهم بالفساد يا غير مليونهم من اللي منها ما فيه جرام من الحياة ما يسطح ما يجمع يتأكد على انه من اهل النار. هذا من معناه المعنى الاخر عنده ذا المعنى وعنده معنى اخر وهو انك انت لا تعدلش ولا تقولش يا الله تخرص وعندك مسألتين يا الله تفكر فيه فكر في ربك هل لله تقول خايف من مولانا فيه إلى عتمانك فالش من مولانا لا تقول ولا تعد إلى عاد مولانا جارب وما عنده مشكلة ما قال لك شفاء خرص الناس إياكم واللي ما هو ليجر لك مشكلة منه ومعنى إذا لم تستحي معناها إذا لم تجد شيئا إذا لم تجد شيئا تستحي منه من الله خرص يكان أم اللي فهم حياة من مخارج كي شين عليك تعدلوا ما شين عليك تعدلوا أنا قال لك مقطر في الشارع وفيدهم بولا يكرش لا مقطر في الشارع يكرش كرش كرش أيوة الله لكم النصائح مولانا ده ما حرمه يا غير شوي